قراءته. فيعني تيمنا بهذا الشهر الكريم واستدراكا لما نحن مقبلون فيه بالفعل، وهذه الحقيقة لا تنكر. وللأسف الشديد نحن نلاحظ عند بعض الناس ممن يعني ينتمون إلى بعض البدع هنا قريبا منا، نلاحظ عندهم اهتماما في الحقيقة يعني هو في حقيقة مضرب المثل مع ما هم عليه من المخالفة للسنة، لكن الواحد عندهم اهتماما نحن أولى به، ونحن أولى أن نستدرك ونصحح يعني التقصير في حق كتاب الله تبارك وتعالى. فمن أجل ذلك يعني حصل تدارك مع بعض الإخوة الفاضل في هذا الموضوع، أن نحاول أن نخصص هذا الدرس بعدما قطعنا والله الحمد صوتا جيدا في دراسة علم التوحيد، فبدل أن نتمادى في يعني قضايا متخصصة أكثر من هذا، فرأينا أن نحاول أن نجتمع على هذه السنة الحسنة وأن نسرع بإذن الله تبارك وتعالى في يعني محاولة لتنظيم موضوع حفظ القرآن بالنسبة للإخوة الحضور على الأقل. فإن شاء الله تبارك وتعالى يعني تم اختيار كتاب قرة العينين وهو حاشية القاضي محمد كنعان على تفسير الجلالين، وسنتكلم إن شاء الله على التفسير هذا التفسير بالتفصيل، على أساس أننا يتوازى يعني حفظ القرآن مع دراسة التفسير دراسة مختصرة وملخصة، وحتى يستفيد الطرفان أن كثير من الصور أو ربما القرآن كله بعض أو كثير من إخواننا الحضور قد حفظوا والله الحمد ومن الله عليهم بذلك، فكي تكون لهم فائدة أيضا فإنهم يشاركوننا في المراجعة طبعا بالنسبة إليهم وفي دراسة التفسير. بإذن الله لن تكون الجرعة يعني كبيرة، يمكن أن تضاعف الجرعة بحيث أننا نقطع صوتا أكثر، لكن يعني تكون لك سؤدة وتمهل حتى نعين أكبر قدر من الإخوة مهما تفاوتت ظروفهم وإمكانتهم في أن نكون معهم في قافلة واحدة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم يبقى بعد ذلك مجال لمن أراد أن يسبق فليسبق سواء في صورة أخرى أو في نفس الصورة بمعدل أكبر حسب الظروف، لكن المعدل الذي سنستهدف الله في حفظه هو ربع حفظ يعني ربع واحد في كل اسبوع، واعتقد هذا اقل ما ينبغي. فاذا مشينا في معدل ربع في كل اسبوع ان شاء الله يعني يكون في مده ان شاء الله يعني مستقله عن 5 سنوات، فبين 4 إلى 5 سنوات ممكن ان يحفظ الانسان القران كله. قد يستبعد بعض الناس الزمن يكون 5 سنوات أو 4 سنوات وكذا، هذا كثير كثير منا ربما حاول منذ 10 سنوات ونتيجة للتكويف حتى الآن ما فعل شيئا ينكر، والدنيا تجري الزمان يجري، وطالب العلم يستثنى من كراهة طول الأمل، طالب العلم يباح له طول الأمل لأنه لولا طول الأمل ما أقدم على لا حفظ القرآن ولا حفظ كتب السنن ولا طلب العلم الشرع الشريف. فطول الأمل يعني يباح لطالب العلم من أجل تحصيل الفضائل وتحصيل هذه العلوم العظيمة. فبإذن الله تبارك وتعالى يعني إن شاء الله يعني يوم الثلاثاء يعني رابع ثلاثاء من الآن، يعني إحنا النهاردة 6 شعبان، ففي يوم إن شاء الله 27 شعبان يعني بعد 3 أسابيع هو يكون الرابع بإذن الله، يعني هو ثلاثاء قبل رمضان مباشرة إن شاء الله يوافق 27 من شعبان يوم 8 فبراير بإذن الله. طبعا من الحزب الأول هو المفروض كل أسبوع يبقى يعني ربع حزب، فنتجاوز لأن أغلب الإخوة طبعا يحفظون هذه الأجزاء الأولى، فالحزب الأول فقط هيحصل تسميع له في هذا اليوم، يعني قبل رمضان نكون أنهينا الحزب الأول حفظا ان شاء الله ودراسه التفسير. الشيء اللي الاخوه الملتزمون به ونرجو ان لا يخلوا بذلك اي واحد، يعني لا يستبعد واحد منكم نفسه عن هذه الايه القافله ان شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبه للتفسير سنتكلم قليلا ان شاء الله الليله على تفسير الجلالين وميزاته على غير من التفاسير، لكن يعني المتأمل في تفسير الجلالين